السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا هنكمل إن شاء الله شرح بيت الأبيات اللي بدأناه النهارده في الفاتت. وعندنا هنا زي ما بين العنق والجرحى من عند تحريف بمعانيها كما فعلت الزنادقة. هنا بيقول لك طبعا هنا بيتكلم عن اسماء الله عز وجل وصفاته، ويتكلم ان احنا بنؤمن بيها من غير تحريف كما فعل الزنادقة. الزنادقة اللي هم بيتكلموا في امور الدين بكفر من دماغهم، تأويله بقى يعني التحريف والتأويل بدون دليل. بيتكلم عن تفسير بآيات الصفات بدون دليل، فده بيعتبر تحريف. ده بيقول لك ايه؟ كتأويلهم نفسه تعالى بالغير. هنا عايزين نقول حاجة مهمة جدا، لأن هنا يعني هما بيخلطوا الأمور ببعضها. إزاي؟ هنا بيقول لك زي ما الله عز وجل أضاف إليه بيت الله وناقة الله وعبد الله وروح الله، هذه حاجات مضافة إلى الله عز وجل ولكنها منفصلة عنه. دي أعيان، دي حاجة ليها عين لوحدها، يعني حاجة ليها ذات وكون لوحدها. بيت الله، البيت ده حاجة والله ده حاجة تانية عز وجل، ولكن هي مضافة إلى اسم الله عز وجل. عشان كده ناقة الله، إنه لما قال عبد الله لو محمد صلى الله عليه وسلم، روح الله، فدي حاجات منفصلة عن الله عز وجل. ودي لما ذكر الله عز وجل بالكيفية دي من التشريف، عشان دي بتضاف إلى اسم الله عز وجل. بيت الله اللي هو الكعبة الحرام، مسجد الحرام، بيت الله ده تشريفي ولعلوم المكان. ان يقول عبد الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل، ده تشريفي صلى الله عليه وسلم. لكن نفسه لا، دي حاجه في ذات الله. وهنا بيقول لك ايه؟ نفسه دي معناها غيره، يقصد بها غيره. لكن الله عز وجل لانه عايزين في ايه؟ صفه النفس عن الله عز وجل. فهنا بيقول لك ايه؟ ويحذركم الله نفسه. طيب يعني معناها بقى كده ان الله عز وجل بيحذرنا غيره؟ لا، الله عز وجل له نفس، دي صفه من صفاته، كيف لا ندري؟ ليس كمثله شيء. شوفي كمان، كتب ربكم على نفسه الرحمه. بيقولوا ايه؟ كتب الله، كتب الله عز وجل على غيره الرحمه. بمعنى لا يستقيم سبحان الله، يعني ازاي؟ شوف هنا موسى عليه السلام لما يقول الله عز وجل له واصطنعتك لنفسي، ازاي معناها بقى اصطنعتك لغيري كما يقول المحرفة اللي بيحرفوا الكلام عن مواضيع لا يستقيم المعنى؟ اصطنعتك ازاي سبحان الله؟ تعلم ما في نفسي، كما قال عيسى ابن مريم عليه السلام، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في غيري. يعني المعنى طبعا لا يستقيم، لا يستقيم. ولكن هنا عشان هم في قلوبهم مرض وفي قلوبهم زيف، فبيحرفوا كلام الله عز وجل ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل وابتغاء تحريفه عن معناه الحقيقي. لكن أهل السنة بيثبتوا لله عز وجل كل الصفات، يثبتوا إن الله عز وجل له نفس، الله عز وجل له عين، الله عز وجل له عينين وله يد وكلتا يديه يمين، الله عز وجل يضحك، الله عز وجل يغضب، وليس كمثله شيء. ده من جهة الكيفية، ليس كمثله شيء. يبقى بنثبت صفات الله عز وجل كما أثبتها لنفسه، وبنثبت الصفات اللي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل مع الكيفية ليس كمثله شيء. لا ندري. طيب هنا بيتكلموا عن نقطة تانية، كما أوله اليد بالنعمة، يد الله اللي فيها نعمة الله. ليه؟ بينفوا صفة اليد عن الله عز وجل، بيعطلوا الصفة، بينفوها، اللي دي النعمة، دي القدرة. طب جبت منين المعنى ده؟ منين المعنى ده؟ لازم عشان تقول إن دي النعمة لازم يبقى فيه دليل. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، يعني الله عز وجل قال كده، الله عز وجل له يد وكلتا يديه يمين، نعم نثبت كيف لا ندري، لا ندري. هنا بيقولوا زي بالضبط السماء بينناها بأيد، احنا بنقول ان الله عز وجل اليد دي هي القوه، هنا بيقول لك القوه ليه؟ لانك هنا بيقول لك السماء بنيناها بأيد. خد بالك ان هنا أيد دي مش معناها هي يد الله، لا، هنا أيد دي مصدر لآد يأيد أيدا، ودي معناها القوة. هنا بأيد دي مصدر من آد يأيد أيدا، ودي معناها القوة، كما قال ابن عباس وسفيان الثوري وقتادة وأبو حيان في البحر المحيط، بأيد أي بقوة. زي إيه؟ داود ذي الأيد ذي القوة، وأيدناه بروح القدس، نصرناه وقويناه بإيه؟ بروح القدس. هنا أيد دي مش جمع أيادي أو جمع يد، لا، دي هنا بيناها بأيد، دي لها معنى، دي مصدر أساسي لإيه؟ أيد آد يأيد أيد، اللي هي معناها أيد دي معناها إيه؟ معناها القوة. فأنت جبت يعني دي، لا، هنا دي وسماء بيناها بقوة. طيب هنا كمان بيقول لك كما أوله الاستواء بالاستيلاء. فاكرين الجهم بن صفوان لما قال هنا الاستواء هو الاستيلاء، وود لو حركتها الرحمن على العرش استوى، قال وددت لو حركتها، اللي يسر الله عز وجل دفعه على يد الامير عليه ان الله ما يستحق. فهنا اول الاستواء بالايه؟ بالاستيلاء. واوله النزول، طبعا احنا نعلم ان الله عز وجل ينزل في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا، النزول يليق بعظمته وجلاله، وذلك كل ليلة. كيف لا ندري؟ ولكن نسبة الصفة، ولكن كيف لا ندري؟ لا، قالت لا، ده اللي بينزل الملك. طب مين اللي قال اللي بينزل الملك؟ وهو ده بقى تأويل فاسد، ده تحريف، لأن يعني ما حدش قال كده. لازم يجيب دليل من القرآن أو السنة بالمعنى، إن معناها كده. وأول المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، أول المجيء ده بإيه؟ بمجيء أوامر الله. مين قال إن أوامر الله اللي تأتي؟ وجاء ربك، الله يجيء للفصل بين العباد، يبقى نثبتها كما هي بصفة من صفات الله عز وجل، إن يجيء يوم القيامة للفصل ما بين العباد عز وجل، مجيء يليق بجلاله وبعظمته. كيف لا ندري؟ لا ندري. هنا كمان أوله النظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بالانتظار، دي معناها انتظر، كقولي انظرونا نقتبس من نوركم. يعني دي ايه اللي جاب دي؟ الانتظار دي هي نرى الله عز وجل يوم القيامة. وطبعا في الدنيا يعني هنا عندك الآية بيقولوا لا تدركوا الأبصار، ودي لها تفسيرين عند الصحابة. طبعا لا يرى، لا نرى الله عز وجل في الدنيا، وكان لما روي عن عائشة، لأن طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. خلاص طول ما احنا عايشين في الدنيا لا نرى ربنا، امتى هنراه؟ في الآخرة. لا تدركوا الأبصار، كما قال ابن عباس يعني مش هنحيط بيه عز وجل، يعني احنا هنرى الله عز وجل في الاخره زي ما تكلمنا من العصر الفاتت، مثل القمر ليله البدر، كلنا نرى القمر ولكن مش عارفين مكوناته ايه، هو ايه، واخدين بالكم احاطه بيه هو ايه؟ لا، لا نحيط به. نراه، ولكن الإحاطة به هو إيه؟ لا ندري، لا ندري، ولا يحيطون، لا تدرك الأبصار، يعني إدراك إحاطة لا تحيط به. واخدين بالكم؟ طبعا الإحاطة دي لا في الدنيا ولا في الآخرة. هنراه في الآخرة ولكن لا نحيط به. هو إيه؟ كونه إيه؟ من؟ لا ندري، لكن هنراه. واخدين بالكم؟ فهنا لا، هم خلوها لا تدركوا الأبصار، ده إيه؟ يعني معناه إن إحنا مش هنشوف ربنا عز وجل، لا هنراه في الآخرة. هنراه في الآخرة. طبعا يعني لم ينقل عن الصحابة إن إحنا مش هنراه في الآخرة. كل تفسير الراسخين في العلم من الصحابة على إن الله عز وجل يرى في الآخرة. يمكن تكلمنا المرة فاتت عن الأحاديث، ما منكم إلا هيقف بين يدي الله، ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان. مفيش ترجمان ما بينه وبين الله عز وجل، محدش هيترجم ما بيننا، لا إحنا شايفين رؤية العين. بيتكلموا بعد كده عن التعطيل، يمكن التعطيل ده برضه اللي اتكلم فيه جهل بن سطان اللي كان بيعطل الاسم والصفة، بينفي عن الله عز وجل الأسماء والصفات. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، علم بلا علم، لا عليم ولا عنده علم، ولا بصير ولا عنده بصر. ده بالنسبة للجهمية. الجهمية بينفوا الصفات وأسماء الله عز وجل بالكلية. طب هو إيه طيب؟ هو الهواء. يعني هو حاجة كده مفيش، عايزين يلغوا، ينفوا وجود الله عز وجل. ده اللي بإيه؟ بيلجأ، يعني اللي بيتكلم عنه الجهمية. إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد. ليه؟ لأن هم جحدوا الأسماء والصفات، نفوها. ده التعطيل. طبعا التعطيل زي ما أخذتم في أول السنة بينقسم لقسمين، فريق عطل الاسم والصفة دول الجهمية، وفريق اللي هو أثبت لله عز وجل الاسم ونفى الصفة، ودول اللي هم المعطلين. فطبعا ده كده الاثنين طبعا يعتبروا مخالفين لأهل السنة. أهل السنة بيثبتوا الاسم لله عز وجل وبيثبتوا الصفة، ويقولوا إن أسماء الله عز وجل كلها صفات لي، وبيثبتوها. نعم، الله عز وجل سميع، الله عز وجل بصير، الله عز وجل عليم، الله عز وجل عظيم، الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليليق بجلاله وبعظمته ولا يخلو العرش منه، الله عز وجل يجيء يوم القيامة تقيم بين العباد، الله عز وجل له قدم، الله عز وجل له ساق، وليس كمثله شيء. يثبت كل أسماء الله عز وجل وصفاته ولكن ليس كمثله شيء. طيب بيقول لك هنا التكييف من غير تكييف. طبعا التكييف اللي هي يعني زي ما بيقول لك هنا كأن يقال استوى على هيئة كذا، كيفية الاستواء. يعني احنا نؤمن ونثبت ان الله عز وجل مستوى على عرش، كيف؟ ازاي استوى على عرش؟ لا ندري، لا ندري. يبقى هنا الكيفية لا نعلم عنها شيء، وبنقول ايه؟ ليس كان سليم شيء. وطبعا هنا بيقول لك والعباد لا يعلمون عن الله تعالى الا ما علمهم، كما قال تعالى لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يعني احنا هنعرف عن الله عز وجل ايه؟ الا ان الا ان ربنا عز وجل قال عني او النبي صلى الله عليه وسلم انبأنا به او اخبرنا به. يعني خدي بالك، هو مين اللي شاف الله عز وجل عشان يبعثه لنا؟ مفيش، مفيش احد شاف الله عز وجل عشان يبعثه لينا ويوصفه لينا. هل انت لما مثلا ما تشوفيش حد تقدري توصفيه؟ لا مش تقدري توصفيه. كيف؟ ليه وريني مثلا صورة عشان اقدر اوصفه، او اشوفه مرة مثلا عشان اقدر اوصفه. والله دي مثلا طويلة، لا دي بيضة، لا قصيرة، لا مليانة شوية، لا مصفاه. لكن مين اللي شاف الله عز وجل عشان يوصفه؟ لا أحد. إنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا. احنا لن نرى ربنا حتى نموت. يبقى كل اللي بيخبرنا عنه الله عز وجل عن نفسه، يبقى احنا بنؤمن بيه. كل اللي يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل نؤمن بيه. طبعا هنا ولا تمثيل اللي هو ايه؟ اللي هو التشبيه. اللي هو التشبيه. برضو تاني يرجع بيقول لك فكذلك نثبت له ما اثبته لنفسه من اسماء وصفات ونعتقد تنزيه وتقديسه عن الممثله المخلوقه. طبعا الله عز وجل له يد كيف لا ندري، لكنها ليست كيد البشر. احنا لا نمثل الله عز وجل بايه؟ بمخلوقاته. الله عز وجل ليس كمثله شيء. ولا بنقول زي ما ذهبت الاشاعره اللي هم بيتبعوا مذهب التفويض اللي بيقول لك ايه؟ لا نثبت الصفه ولا ننفيها. يعني ايه مثلا صفه اليد بالله عز وجل؟ يقول لك لا احنا لا بنثبت انه ليه يد ولا ان ملوش يد. طب يعني ايه كمان ده؟ طبعا هو عايزين في الاخر يقولوا ايه؟ ان الصفه دي معطله، ولكن بيسموه ايه؟ تفويض. تفويض. بل احنا بنقول بما يقوله ويعتقده ونؤمن به لله عز وجل قول أئمة الهدى. مين أئمة الهدى دول؟ طبعا الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من جاء بعدهم والتابع التابعين الثلاث قرون الأولى. دي قرون خيرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاث قرون دي نشوم الخيرية هم السلف الصالح بتاعنا اللي كانوا بيقولوا ايه بكده. لا بيعطلوا ولا بيشبهوا ولا بيفوضوا ولا بيمثلوا ولا بيكيفوا ولا بيحرفوا. نثبتوا اسماء الله عز وجل ونثبتوا صفات الله عز وجل وليس كمثله شيء. فبيقول طبعا هنا كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري وابن عيينة والليث بن سعد وحامد بن زيد وحامد بن سلمة محمد بن سلمة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأصحاب الأمهات الست وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا الذين قضوا بالحق وكانوا به يهددون. نحن بالمرة صفات الله عز وجل وأسماؤه كما جاءت. كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعظيم. طوبة. طوبة دي يعني سبحان الله يمكن لها أكثر من معنى وهي بتعني يعني الخير الكثير. وقيل انها الجنه. انت عندك في الابيات طوبه. كان يقول لك ان طوبه دي معناها الخير الكثير او قيل انها الجنه وقيل انها شجره في الجنه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان طوبه شجره في الجنه يسير فيها الرجل 100 عام. تخيلي ما مدى عظم الشجره دي يسير فيها الرجل 100 عام. وبتخلص الظل بتاعها. طوبة لمن بإيه؟ بهداه اهتدى. طوبة خير الكثير أو الجنة أو الشجرة دي لإيه؟ لمن بيهتدي بما إيه؟ اهتدى به السلف الصالح اللي هي القرون بتاعت الخيرية ويقول ويتبع الإيه؟ زي ما هم اتبعوا الكتاب والسنة و مش يخلف النبي صلى الله عليه وسلم وأثاره وحفظ الدين. الصحابة خذوا من النبي صلى الله عليه وسلم الدين ووصلوا للتابعين وتابع التابعين كلهم هكذا احنا ايه بنتبعهم وبالهدى بتاعهم اللي هم اهتدوا ده احنا بنهتدي بيه وتمشي على ايه على الطريق بتاعهم. النعت والنص من ذا الذي نعته لنا انه نعت الله. نعته مين اللي نعت؟ يعني مين اللي يعني اللي شاف ربنا عز وجل وجاي بقى يوصفه لينا نعته لينا؟ ايوه هي معناها كده. طيب وسمى ذا النوع او نوع من التوحيد توحيد الاثبات بلا ترديد قد افصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير. طبعا من هنا بيتكلم عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات اللي احنا يعني كان دراستك العام ده طول العام ده وانت بتدرسي توحيد الربوبية ان الله عز وجل هو الرب والملك والمدبر للكون ده كله والخالق والرازق، وتكلمنا عن أسماء الله عز وجل الحسنى، وتكلمنا عن إثبات العلو لله عز وجل، وتكلمنا عن بعض صفات الله عز وجل وأسمائه، وإن إحنا بنثبتها لله عز وجل بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ده كان النوع الأول من التوحيد، توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ده كان دراسة العام. طبعا العام القادم بإذن الله تعالى تدرسي توحيد الألوهية، وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة. بيقول لك فائدة، قال الذهبي رحمه الله، وده يعني من العلماء المتأخرين، مش من الثلاث قرون الأولى، ده من عالم متأخر من أهل النظر. قالوا يعني هو قال مقولة يعني مولودة، يعني مقولة محدش من السلف قال بيها، شوفي حتى ما علمت أحد سبقهم بها، يعني محدش قال بالكلام. هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. إذا هنا الإمام الذهبي هو من المتأخرين بيقول إن هو قال مقولة مولودة، ومولودة يعني مقولة ما قالهاش السلف. فإيه هو اللي قاله؟ قال إن هذه الصفات تمرها نمررها كما جاءت ولا تؤول، مع اعتقاد ظاهرها أن ظاهرها يعني غير مرة. يعني إيه الكلام ده؟ الظاهر ده هنا في المقولة دي بيعني أمرين. أول حاجة إنه لا تؤول، هي مش هتؤول، ودي يعني دي دلالة الخطاب، يعني كما قال السلف الصالح إن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه إيه بدعة. السلف الصالح على إن صفات الله عز وجل ناخدها على ظاهرها بلا تأويل ولا تحريف ولا إيه ولا تعطيل ولا تمثيل. ده كده المعنى ده بيوافق فيه الذهبي أهل السنة والجامعة. مقولين بالكم؟ طيب، بس بيقول لك إن في ظاهرها غير مراد دي ليها معنى تاني. إيه هو؟ إن ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفة، كما يتشكل في الذهن من وصف البشر. ده بقى اللي تكلم بيه الزهري، هو مش مظلوم. اللي بيقول أولا إحنا خد الصفة على ظاهر، طب مش دي مش، لكن بيقول بعد كده إيه بقى في ظاهرها دي؟ إن ده اللي بيتشكل فيه الذهن، صفة دي أو صفات الله عز وجل تتشكل في ذهنك بقى كما يتشكل في الذهن من وصف البشر. لا طبعا، لا. ليه؟ لأن مفيش حد، يعني زي ما بيقولوا محدش شاف ربنا عز وجل، فمن ذا الذي عينه ونعته لنا؟ مين اللي شاف ربنا وجه نعته لنا؟ كل حاجة بتخطر في بالك أو تدور في ذهنك عن شكل الله عز وجل عما هي خاطئة، لا يتشكل في ذهنك شيء. ليه؟ لأن أنا دلوقتي عشان يتشكل في ذهني شيء لازم أكون شفت الشيء ده عشان إيه؟ أقدر إن أنا أتكلم عنه. لكن مين اللي شاف الله عز وجل وجاي يوصفه بقى لينا؟ لأن التشكل في الذهن للصورة لازم إيه؟ لازم تكون رأيتيها عشان تقدري توصفيها، صح كده؟ لكن هنا بالنسبة لله عز وجل مين بقى اللي شافه وهيجي يوصف لنا الوصف ده اللي هو بيتخيله في ذهنه؟ وطبعا ده محال بالنسبة لله عز وجل. طبعا هنا بيقول لك فهذا غير مراد، إن الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وإن تعددت صفاته فإنها حق، ولكن ما لها مثل، يعني زيها في حاجة بتشبهها مثلها، ولا نظير. فمن ذا الذي عاين ونعته لنا؟ مين اللي عاين الله عز وجل ومين يوصفه لنا؟ من ذا الذي يستطيع أن ينعت لنا؟ كيف سمع موسى كلامه؟ الله عز وجل تكلم إلى موسى بلا وصف بلا وحي عيانا كده. طب مين اللي سمع الله عز وجل وهو يكلم موسى فبيجي يقول لنا والله كلام الله عز وجل بالكيفية دي، أو إن الله عز وجل لا يتكلم؟ أنت سمعت؟ لا أحد. والله إنا لعاجزون حائرون في حد الروح التي فينا. يعني هنا بيقول لك إيه؟ بيضرب مثلا جميل جدا، بيقول لك إن دلوقتي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إحنا لما بننام دي بنسميها الموت الصغرى. يعني إيه الموت الصغرى؟ أرواحنا بتذهب إلى الله عز وجل لما بننام، بنسميها الموت الصغرى عشان كده. لما بننام كل الأرواح بتذهب إلى الله عز وجل. أنت بتحس كده؟ ولا أحد فينا يدري بننام ولا بندري. هو عز وجل يرسل اللي ايه؟ اللي لسه ليها بقية في العمر، ويأخذ بعض الأرواح إليه ولا يردها إلى ايه؟ إلى صاحب. تلاقي في ناس تجي تصحيها وهي نايمة تلاقيها ماتت خلاص. الله عز وجل لم يأذن بإن الروح بتاعتها ترجع لها مرة ثانية، خلاص كده. فيها بيقول لك احنا حائرون في حد الروح التي فينا وكيف تعرج كل ليلة إلى بارئها. ازاي الروح دي بتطلع كل ليله الى البارئ الى الله عز وجل لما بتيجي تنام؟ كيف؟ احنا ما نعرفش حاجه عن نفسنا، نعرف حاجه عن الله، عن الخالق عز وجل، خالق السماوات والارض، خالق كل العالمين اللي انت شايفاها حواليك دي، خالق الجبال وخالق البحار وخالق الحيوانات، معنى خالق الله عز وجل عظيم. نعلم منين الخالق؟ كيف تستقبل الروح بعد الموت؟ لا ندري. كيف حياه الشهيد عند ربه؟ مش الله عز وجل يقول ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون؟ كيف؟ وقد اصبح الوحي المبين من الكتاب والسنه وكذلك الصحف الاولى عنه غايه الاصلاح، وشرحه الله تبارك وتعالى اكثر من شرح بقيه الاحكام لعظم شانه وتعلقه فالتمس اطيب الهدى من اين الوحي المبين، لانه لا سبيل الى معرفه ذلك الا منه. فبيقول لك في الاخر انت عايزه تعرفي الله عز وجل ما بتعرفوش الا عن طريق الكتاب والسنه. هنلتمس معرفه الله عز وجل عن طريق القران والسنه، واللي النبي صلى الله عليه وسلم فسره لنا ووضحه لنا هو اللي هناخد به، لان هو المبلغ عن ربه عز وجل. هو المبلغ عن ربه عز وجل. هنا طبعا كده بتنتهي خلاص كده الماده بتاعت العقيده. في حد محتاج توضيح حاجه بالنسبه للكلام اللي اتكلمنا عنه؟ طبعا دي كانت يعني زي بيقول لك بيختم بيها الماده اللي درستيها السنه دي، وبيأكد على بعض المعاني في توحيد الربوبيه والاسماء والصفات. في حد عنده اي سؤال؟ طيب ان شاء الله المحاضرة القادمة هنراجع، بس قبل ان انتوا كده تذاكروا الجزء ده، طبعا الجزء اللي هنمتحن فيه ده صغير جدا، قبل ان انتوا تذاكروا وهنراجعوا باذن الله، وبعد كده يتحدد معاد الايه؟ الامتحان على اساس مادة تكون ايه؟ خلصتيها. طيب في بنات طلبت ان احنا نحل الامتحان العقيدة اللي انتوا اخدتوا درجاته. انت عندكم اول سؤال، جامعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين عدة أمور هي الحق بين الأمم السابقة، اسكوين. طبعا ده يعتبر سؤال مباشر، يعني مفيش فيه حاجة خير الواحد مثلا يفكر فيها ولا حاجة، لا على طول اللي مذاكر الجزئية دي يروح جاوب عليها على طول. طبعا يعني انا فوجئت بان في بنات كتير سايبه السؤال ده مش حلاه، او في بنات حلت غلط. طبعا انا دي طبعا اكيد يعني مش مذاكره، بتسيب سؤال زي ده هي اكيد كده مش مذاكره، او انها تحله غلط لان ده مباشر. هنا بيقول لك إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتتميز بعدة أمور هي الحق من الأمم السابقة. تتميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإيه؟ هذا التميز بإيه؟ بيوم الجمعة، خص الله عز وجل أمة محمد بيوم الجمعة. واختلفت الأمم السابقة. اليهود أخذوا السبت، والنصارى أخذوا الأحد. القبلة، أمة محمد اتجه إلى الكعبة، اليهود بيتجهوا إلى بيت المقدس، النصارى بتتجه اتجاه الشرق. عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، النصارى قالوا إن هو ابن الله، واليهود قالوا إن هو ابن الله. إبراهيم عليه السلام قالت النصارى إيه وإيه ونصراني، وقالت اليهود هو إيه يهودي ولكن هو إيه حنيفة مسلمة. اختلفوا في الصلاة، الصلاة كهيئتها علمنا الله عز وجل كيفية الصلاة. هم طبعا كان بالنسبة لهم الصلاة مختلفة، في اللي كان بيسجد ولا يركع، وفي اللي بيركع وما بيسجدش، وفي اللي بيتكلم وهو بيصلي، وفي اللي بيمشي وهو بيصلي. طبعا مختلفين عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا هنلاقي خمس اختلافات، وفي طبعا اختلاف تاني يمكن مش مذكور في الملزمة، ده ضفيه عندك، اللي هو كلمة آمين. كلمة آمين، آمين، آمين دي أساسي بتاعت المسلمين. بالنسبة للأمم السابقة كان بيقول استجب، لكن سبحان الله دلوقتي ابتدوا إيه يسرقوا مننا الكلمة دي وابتدوا يقولوها هما كمان. دي الاختلاف برضو من الاختلافات، بس مش مكتوب عندك في المذكرة طبعا، أنا حسيتش عليها لأن هي مش مكتوبة في المذكرة، بس بتجيها عندك كلمة آمين. طبعا السؤال ده عليه 10 درجات، كل اختلاف عليه درجتين على حسب ده. في طبعا ذكر الخمسة خد العشرة كاملين، وفي ذكر أربع اختلافات خد طبعا ثمانية، إن ذكر ثلاثة خد ستة، وهكذا. حاضر، أكيد هتنزل أسئلة يا تمام، أكيد هتنزلوا أسئلة قبل الامتحان. الامتحان لسه يعني مش مثلا الأسبوع الجاي ولا اللي بعده، أكيد هتنزل أسئلة إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، دار نقاش بينك وبين زميلة لك حول صفات الله عز وجل، فقالت لك إن وصف الله بأن له يد وعين هو من قبيل إيه؟ تشبيه عز وجل بالبشر، ويجب تنزيه الله عن ذلك، لماذا تردي عليه؟ طبعا كتير جاوب السؤال ده، لكن برضو كتير ما جاوبوش. طبعا هنا يا جماعة احنا هنوضح لها ونبين لها ان احنا بنسبة ان الله عز وجل له يد، ولكن ليس كمثله شيء. له يد نسبته، ولكن مش يد زي يد البشر، ده ليس كمثله شيء. وأما الله عز وجل له عين وليس كمثله شيء. ده بنسبة الصفات لله عز وجل، ولكن كيفية لا ندري، ليس كمثله شيء. اللي جاوبت بالطريقة دي خدت خمس درجات، اللي قاعدة تلف وتدور مش قادرة تجيب ايه المطلوب، هو يعني على حسب بقى ما هي ايه تكلمه في السؤال. السؤال الثالث، يقول البعض ان ما ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاص بالماضي، اما الان فهو لا يصلح لهذا الزمان، لماذا تردي وضحي اجابتك بالأدلة؟ طبعا السؤال ده كتير يجاوبه غلط، كتير مجاوبه غلط. ده طبعا هنا مطلوب منك الكلام ده بيعني الناقد الرابع، الناقد الرابع في لا إله إلا الله. عندك الناقد الرابع بيقول إيه؟ الناقد الرابع بيقول من اعتقد أن غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي، وإن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو إيه؟ كافر. يقول لك ايه بقى؟ ده كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان ايام بقى ايه الناقه بقى وايام الجمل، لكن دلوقتي ما يصلحش الكلام ده. طبعا ده يا جماعه يعني هيؤدي الى خروج من مله، الا ان يكون انه ما يعلمش ان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، او ما يعلمش ان دي الحاجة اللي بيأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده هنا بس دي في الحالة اللي يعظم لجانا، لكن فيما عدا ذلك ده ايه؟ ده كده خروج من الله، ده ناقض ايه؟ طبعا اللي جاوب، وطبعا ما كنت بتكتبي الأدلة على كده، دليل من القرآن ودليل من السنة وتشرحي يعني. طبعا مش في كتير ما جاوبش السؤال ده. أرباح، هناك من يذهب إلى القبور، الأولياء والصالحين، رغم أنه موحد بالله بالقول ويصوم ويصلي، وإذا نهيناه عن ذلك كابر وجادل ويقول إنني لا أطلب الرزق منهم مباشرة، ولكن أطلب من الله ببركتهم وصلاحهم وتقواهم. فهل هناك فرق بين من يطلب من المقبور مباشرة أن يرزقهم أو يشفيه أو يطلب بواسطتهم؟ وضحي ذلك مع الشرح وذكر الأدلة على ما تقولين. طبعا السؤال ده في جزئيتين، أولا ده بيتكلم عن الناقد الأول والناقد الثاني. لازم هنا تشرحي الناقد الأول بالأدلة بتاعته، وتشرحي الناقد الثاني بالأدلة بتاعته، ولازم تقولي لي إن ده الناقد الأول طبعا ما فيش عذر بالجهل، الناقد الثاني ممكن يكون في عذر بالجهل إذا كان إيه الراجل ده أو الشخص ده اللي إحنا بنتكلم عنه حد مثلا من الأئمة عنده في القرية بتاعته، قال له لا ده كده إيه مفيش مشكلة إن أنت تروح وتنزل هناك، وإن أنت مثلا تطلب ببركتهم من الله عز وجل، أو تطلب بصلاحهم أو بواسطتهم، اللي هو شرك الواسطة اللي هو النقد التاني. طبعا ده يعذر بجهله في الجزئية دي، لو هو فعلا حد ضله وقال له ان ايه هو ده فعلا الحق. طبعا المفروض هنا تكتبي الكلام ده وتوضحيه وتشرحي النقد الاول والنقد التاني شرح. طبعا ده يعني برضو كتير ما جاوبوش السؤال ده عليه 10 درجات. كل جزئية بشرحها عليها 5 درجات. طبعا المفروض ان احنا بنتكلم عن ان جواب البذل بيقول لك يعذر بجهله ان كان ايه؟ ان كان في حد سال حد هو بالنسبه له يعتبر يعني قدوه، او هو يعني بيقول ان ده هو اللي بيتسال في الدين. طيب بعد كده عندنا السؤال رقم 5، قارني بين الصدق والانقياد. طبعا هنا يا جماعه الصدق لازم اشرحه، ودي يديني دليل من القرآن ودليل من السنة. الصدق كده عليه 4 درجات، فالشرح عليه درجتين، ودليل القرآن عليه درجة، ودليل السنة عليه درجة. طبعا ده قلما اللي جاوبه، يمكن يعني بيتعدوا كده على الصابع اللي حل السؤال. الانقياد نفس الحكاية، بتشرحي الانقياد هو ايه، وبتجيبي لي دليل من القرآن ودليل من السنة، كل ده في اخر المحاضرات عندك. لكن واضح اني مفيش حد مذاكر خالص، ولا حد سمع محاضرات للاسف. يعني سؤال زي ده ما اعرفش يعني ما يتجاوبش ليه، ده حاجه مباشره، ده شروط لا اله الا الله. قارني بين الخالق والبارئ المصور، الجزئيه اتشرحت لي دي اكتر من مره. ده برضو يعني اللي مجاوب السؤال ده صح كله نادر. يعني مثلا الخالق تقول لي الله خالق كل شيء، طب انا فهمت الخالق دي معناه ايه؟ الخالق دي يا جماعه الخلق بمعناها بكلمه كن، هي دي الخلق. البارئ اللي هو التنفيذ، مرحله التنفيذ. البارئ المصور الشكل النهائي، المفروض انت تضربي مثال على الكلام ده، واكتر من مثال مذكور عندك في المحاضره. طبعا السؤال ده عليه 9 درجات، كل اسم عليه 3 درجات. اخر سؤال، الاحصاء والحفظ ما هي صحة ذلك؟ طبعا الاحصاء هي المفروض الاحصاء هو انت بتحفظه وبتعرفي معنى كل اسم وبتعملي بيه، والعمل بالاسم بمقتضى الاسم. المفروض بتديني يعني شرح لاسم من الاسماء مثلا. طبعا انا تغاضيت عن كده والسؤال عليه 3 درجات. يعني حتى اللي بس قالت لي الاحصاء بمعنى الحفظ، وان انا اعمل بالاسم وافهم المعنى بتاع الاسم واعمل بيه، خدت 3 درجات. لكن طبعا يعني قليل جدا اللي مجاوب. طبعا الامتحان ما كانش فيه اي صعوبه، ولكن واضح عدم المذاكره. اتمنى اللي ما توفقش في الامتحان ده ان هو يحاول كده يبتدي يذاكر، قدامنا فتره يسمع المحاضرات، اي سؤال يعترض ليه يبعتوا سواء مع المشرفات او على الخاص عندي مفيش مشكله، بحيث ان اللي ما توفقش يحاول ان هو ايه يستدرك الامر. ان شاء الله تنزل لكم اسئله باذن الله تعالى. بالنسبه لساميه بتترك اسئله ان شاء الله ينزل لكم اسئله باذن الله.